الجد له وإن على الأب من أي جهاد ابن الأخ المدري الجيد بالأب العم العم ودي إليه بالأبي والعم ودي إليه بالأبي والجوز المعتق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة على الاختصار عشرة على الاختصار الوارثون من الرجال الوارثون من الرجال عشرة اختصارا وقد عرفت في الشرح أن الأخ من أي الجهاد كان معناه الأخ الشقيق والأخ الأب والأخ الأم وابن الأخ المدلي إليه بالأبي معناه أنه أخ ابن أخ شقيق وابن أخ لأب والعم المدلي إليه بالأبي يعني العم شقيق وعم لأب وابن العم شقيق وابن العم لأب فيزيد كم على هذه العشرة؟ خمسة مش سبعة لا هذا واحد يفك إلى ثلاثة يبدأ كم؟ يبدأ اثنان هذا واحد يفك إلى اثنين يبدأ واحدا هذا واحد يفك إلى اثنين يبدأ واحدا واحد يفك إلى اثنين يبدأ واحدا إذا مجموع الزيادة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ها مجموع الزيادة خمسة إذن فالوارثون من الرجال عشرة اختصارا وخمسة عشرة ضبطا في الساعة يعني الجد له الجد له يعني الجد للأب الجد أبو الأبي هذا احتراز من الجد أبو الأم الجد أبو الأم يسمى بالجد الفاسد الجد الفاسد تعريفه هو الذي بينه وبين الموت أنثى أبو الأم جد فاسد أبو أبي الأم جد فاسد هذا جد فاسد وهذا جد فاسد أبو أم الأب جد فاسد فمن بين وبين الميت أنثى جد فاسد ومعنى كونه جدا فاسدا أنه ليس من

الشرع. وبنت ابن وام مشفقه وزوجه وجده ومعتقه والاخت من اي الجهات كانت تلك عدتهن بالغ. ينفع هذه تلك تنفع ولا ما يكسر البيت ولا يبوظ المعنى ولا ايه؟ كل ده اسمه حشر. تلك وهذه واحد. فتلك عدتهن بالغ وهذه عدتهن بالغ. مش لازم ده حشو يا سيد حشو يعني ممكن اعمل وتقلب حضرتك وتبقى انت اسمك عمير الرحبي كل حاجه. فتلك حشو لا علاقه له بالاحكام، لا علاقه له بالاحكام. نفهم كمان انت راجل بتفهم في العروض قبل ما كسرتش البيت تبقى مميز، يعني توصل الدرجه النهائيه. لما تقلب انت كده عندك والشيخ الراحه بيجي لك في المنام يقول لك احسنت يا بني. والوارثات من في النساء سبع، لم نعطي انت غيرهن الشرع. انت مفعول مقدم والشرع فاعل مؤخر. الشرع طبعا مقصود به صاحب الشرع، لم يعطي صاحب الشرع غيرهن. لم يعطي صاحب الشرع غيرهن. أو الشارع، الشرع بمعنى الشارع. وبدأ في العبد فقال بنت، هي البنت الصلبية، البنت المباشرة للميت أو للميتة. وهي ترث بالفرض. البنت ترث النصف فرضا اذا انفردت، ان كانت واحده فلها النصف، وترث الثلثين اذا كانت اثنتين فطاعين. اثنتان فقاعدا يرثان او يرثن من الثلثين، وان كانت واحده فلها النصف. وان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. يبقى البنت ترث بالفرض بخلاف الابن فيرث بالتعطيل. لكن لو كانت البنت معاها اخوها اللي هو الابن فهي معه، فهي تتعصب به عصب بالغير. اذا الابن وحده له، الابن وحده يحوز التركه ان كان وحده، يعني يحوز التركه تعصيبا. والبنت وحدها تاخذ النصف فرضا وتاخذ الباقي ردا لو كان وحدها. يعني الابن ياخذ الكل إن فرض ويأخذ الباقي تعصيبا إن كان معه صاحب الفرض الآخر. البنت تأخذ النصف فرضا إن كان ما ليس مع الشخص الآخر وارث تأخذ الباقي ردا. إن كانت اثنتين فطائلا فلهما الثلثان. وبنت الابن رقم اثنان فتأخذ أيضا بالفرض. البنت مع أخيها عصبة به، عصبة به تشترك لهما إن لم يكن معهما وارث آخر حسلاثا تركت لهما إن لم يكن معهما وارث آخر طلحة. سعد سعد تعال كده تعال هنا تعال جنب الشيخ هو يدرس. هي مع أخيها اللي هو ابن يعني بنت وابن ورثان وليس معهما غيرهما فتتعصب به ورثان المجموع تعصيبا أثلاثا هو له الثلثان وهي لها الثلث أو يرثون الجميع جميع الباقي يعني بعد أصحاب الثلث يرثون الجميع أو يرثان الجميع بعد الباقي بعد أصحاب الثلث يعني لو مات عن أم وبنت وابن وبنت مات عن أم وابن وبنت فالأم تأخذ الثلث والخمسة أسداد للابن والبنت الثلاثة هو له الثلثان وهي لها الثلث وهكذا. هذا فيما يخص البنت الصلبية البنت الصلبية بنت الابن هي رقم اثنان تأخذ بالفرض أيضا فتأخذ النصف إن انفردت عن ذكر في درجتها ذكر وارث يعني في درجتها وعن بنت الصلب سيأتي هذا إن شاء الله في كلام الشيخ في الشارح والمحشي والنفس. فلو مات عن مات عن بنت ابن تأخذ النص بالضبط كما لو كانت هي البنت الصلبية ما دام ليس هناك بنت صلبية تأخذ النص. لو كان معها ذكر وارث من درجتها وعصبها مات عن بنت ابن وابن ابن سواء كان أخاها أو ابن عمها هو أخوها أو ابن عمها فيعصبه وتعصبه بالضبط كما تتعصب البنت بأخيها. وإن تعددت بنت الابن تأخذ الثلثات تأخذان أو يأخذن الثلثين فأكثر بالضبط كالبنت مات عن بنتي ابن لهما الثلثان فرضا. وإن ماتت أو ماتت عن بنت ابن ومعها بنت صلبية البنت الصلبية تأخذ النصف فرضا ماتت عن بنت وبنت ابن أو أكثر البنت الصلبية لها النصف فرضا هي رقم واحد لها النصف فرضا وبنت الابن أو المتعددات أخذنا الباقي بقي الثلثين باقي فرض البنتين النصف للبنت الصلب الواحدة فلما لم تستوفي فرض الثلثين بنت الابن أو المتعددات بنت الابن بنات الابن يأخذنا الباقي تكملة باقي الثلثين يأخذنا السدس تكملة الثلثين. ويحجبها البنات الأبناء بنت الابن هذه تحجب بنت الابن تحجب بنت الابن

ثم وضع هو انا بسألك انا بسأل الشيء ثلث والاب له الاخ الشقيق له الباقي الباقي له الثلث كالاولى بالضبط الاخ الشقيق محجوب بالاب لان جهه الابوه اقوى من جهه الاخوه لان الاخ الشقيق مذني بالاب الاخ الشقيق يبني الى الميت ينتسب الى الميت بالاب فالاب يحجبه جهة الأبوة في العصوبة أقوى من جهة الأخوة. مات عن أم وأب اثنين أخ شقيق محمد مات عن أم وأب واثنين أخ شقيق الأم لها السدس ده الأخوان حجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس والباقي للأب وهو خمسة أسداس ولا شيء للأخوين العلم سريط ألا تتنظر نعم هو نفى ان الاثنين لهن الثلثين الايه تقول فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن حلو هل نفى ان الثلثين هل الايه تنفي ان الثلثين للبنتين خلاص دي انتهينا منها ما تعليهاش تاني انتهينا منها وانا مسلم بيها خلاص اسكنها على جنب بقى تعالى هل الايه نفت ان البنتين لهما الثلثاء لا لم تنفي طب ما رايك اذا كانت الايه الاخيره بتقول من الاختين لهما الثلثان الايه في اخر سوره ان الاختين لهما الثلثان وايهما اقرب الى الميت الاختين ولا البنتين رد البنتين يبقى البنتين قياسا على الاختين بل اولى يبقى الايه الاولى اثبتت ان اكثر من البنتين لهما الثلث ولم تنشي ولم تنشي لكن يقاس على البنتين على الاختين من باب اولى هو قياس اتفضل مات عن الحق وامه او عن صحته الاولانيه الاولى لا دي ما تحس الباقي لو قلت هياخد الباقي اللي هو الثلثان لو قلنا ياخد السدس فرضا مرتبة عصيبة السدس فرضا متى اخذنا المرة السابقة متى ياخذ الاول بالفرض ها يلا ارفع يدك لما يكون فرع وارد مفيش هنا فرع وارد هياخدش بالفرض ياخد بالتعصيب احنا قلنا اما ياخد بالفرض فقط ان ياخذ بالتعطيل فقط اما ياخذ بالفرض والتعطيل لا تنسى لو سمحت ياخذ بالفرض عند وجود الفرع الوارد هنا ما فيش فرع وارد ياخذ بالتعطيل فقط لا تنسى السؤال الثاني قبل ان نفضل يعني الام لا لا لا ينقص نصيبه بوجود فرع الوارد من عند الاهم لا لا يسمى فرعا وارثا من ذوي الارحام لا يسمى فرعا وارثا سؤال مهم سؤال مهم حاضر نجيب عليه مات عن ام وابن فاهم يا فندي الام لها فرضا عاود لسانك لو سمحت لها سدس فرضا والباقي للابن تعصيبا الباقي هو خمسة أجداد مات عن أم بدل وابن وابن بنت

ايه اللي خلى سيدنا عمر يعني يعني مثلا كده لما المفروض مفضله في الاسلام خلينا بس نجيب على سؤال سؤال ما الذي جعل عمر رضي الله عنه يفعل هذا؟ قلنا علمنا ان انهما في درجه واحده والاصل فيها ان الذكر ياخذ ظهره لما يكون الرجال والنساء في درجه واحده الاصل ان ياخذ الرجل ظهره يلا يلا حط هنا ولا هنا يمين ولا شمال؟ لا شمال شمال. هنقول مثلا زوج وبنت زوج وبنت يلا حاضر زوج وبنت اتفضل زوج وبنت الزوج ياخدوا الربع وام واب برضو طيب حلو الزوج هياخدوا الربع والبنت هتاخد النص والام تاخد الصبح دي تاخد الست هتاخد في فرع ورد تاخد الست والأب هياخد الست المسألة ايه حلو طب ليه انا برضو مش لأنها ساوته ساوته لم تجد عنه ما في عود ماذا نفعل في عود اتهام اكثر من الاعرض من الانطباء لو في نص ما كانش اجتهد فيه عمر لان لا اجتهد مع النص مفيش نص وايه اللي خلى عمر يجتهد رضي الله عنه وايه اللي خلى الصحابه يوافقون يعني اجتهاد معقول جميل رائع اقل لكن مش النص المعتاد انه لما يكون الرجل والمراه الذكر والانثى في درجه واحده يكون ظرف وهنا في ظرفيه دي عائله عائله يعني اتهام اكثر من اصحاب الفوق حتى لو كانت عائله وضعت الام نفس مصير الاب صحيح لكنها لا تزيد عليه ولا تستقل عنه بدرجه في مساله ناقصه في المسائل الناقصة هم الأصل اللي عندهم إيه؟ الذكر والأنثى في درجة واحدة ده الأصل يعني طبعا هيخالف الأصل دوت الإخوة الأم الإخوة الأم هيخالفوا هذا الأصل بس استثناء خلاف الذكر والأنثى في درجة واحدة الذكر يكون ضعف الأنثى وفي في الناقصة مش في العادية مش في العائلة العائلة دي ليها أحوال خاصة العائلة يعني صارت المسألة اتهامها أكثر من فروض من أصحاب فروضها اتهامها أكثر من أصحاب فروضها أقل من أصحاب فروضها أقل من أصحاب فروضها العائلة يعني المسألة فيها عول يعني أن اتهام أقل من أصحاب فروضها أصحاب الفروض يعطونا سبعة مثلا واتهام ستة وهكذا المسألة عائلة يعني فيها عول يعني لها أحكام خاصة احنا عندنا مشكلة عندنا مشكلة ان أصحاب الفروض ساقوا عدد اتهام ونحتاج إلى أن ينقص كل واحد عن نصيبه المفترض له ده هينقص يا مولانا كل الزوج مش هياخد الربع في الحالة اللي بيقولها عمير ربع وست وست ونص الزوج نفسه لن ياخد ربع التركة هيكون فيها عود يعني هيقل نصيبه والأم هيقل نصيبها لن تاخد ست التركة والأب كذلك لن ياخد ست التركة والبنت لن تاخد نصف التركة فيقل نصيب كل واحد فيه هذه آخر مسائل الأمة أي سؤال؟ بنت وبنت ابن وأم مشفقة الرابعة الزوجة الزوجة تأخذ أيضا بالفرض

هل عرفت الجد الفاسد هو الذي بينه وبين الميت أنثى؟ فالجد الفاسدة التي بينها وبين الميت جد الفاسد، جد الفاسدة. الذي تجدي بذكر بين أنثيين، جد الفاسدة هي التي تجدي بذكر بين أنثيين. هذه ليست من أصحاب من صاحبات الفروج، وإنما هي من ذوي الأرحام، كما أن الجد الفاسد من ذوي الأرحام، فالجد الفاسدة من ذوات الأرحام. فالجد في نظم الشيخ التي هي من الوارثات السبع أو من العشرة إجمالا تفصيلا، هي الجدة غير الفاسدة. فالجدة من أي جهات؟ الجدة من أي جهات؟ أم الأب جدة صحيحة، أم الأم جدة صحيحة، أم أب أب جدة صحيحة، أم أم أم جدة صحيحة. كل واحدة من هاتيك النسوة تأخذ السدس فرضا عند عدم الأم. أم أب الأم جدة فاسدة، لأنها تدلي بذكر بين أنثيين، لأنها تدلي بالأب بالجد الفاسد. أب الأم جد فاسد، أب الأم جد فاسد، لأنه بينه وبين الميت أنثى. أخيرا المعتقة. نعم. ما تعرف الجد الفاسدة؟ هو لم نمسحه بعد. الجد الفاسدة التي تبدي بذكر بين المسيحين، تدلي بذكر بين أنثيين. بعدين مع الشرطة أهو صورتها هي على الشرطة. أم أب أم تدلي بذكر بين أنثيين، بينها وبين الميت جد فاسد. المقابلة إذا وصفت من أنثى فمن بعدها في الجد الفاسد، الجد الفاسد الذي بينه وبين الميت أنثى. الجد الفاسد أهو جد الفاسد بينه وبين الميت أنثى. في الفروع أيضا لو في بنت، في الفروع منهم الأصول، دي أصول الفروع. وبعدين بلاش لخبطة ايش اصلا حاجه اسمها فساد في الفروع؟ الفروع ما فيهاش فساد، لكن ده اسمه جد فاسد وجده فاسد. ده قانون وده قانون. لا تقف هذا على هذا لو سمحت، ارجوك امشي من هذا خالص، اتركه جانبا، وهذا شيء اخر. ايش قلنا بقى؟ ده شيء لا يقاس على الشيء، هذا شيء اخر. ركز جد الفاسدة تعريف موجود، وتقول لي جد الفاسدة عمال تقول تعريف من دماغ، ما هو موجود اهو. تكتب عندك نعم الجد. احسنت، الجد اذا تعددت يقسم السدس عليهن. الجدات اذا تعددنا يقسم السدس عليهن. فمات عنك أم أب وأم أم،

نساء مات عن بنت واخت لاب واخ شقيق. البنت لها النصف فرضا، الاخت لاب بمثابه هنا مع البنت عصبه بمثابه ايه؟ اخ لاب. ومعنى اخ شقيق الاخ لاب محجوب بالاخ الشقيق، فلا شيء الاخت لاب لانها عصبه مع الغير بمثابه الاخ لاب. والاخ لاب مع الاخ الشقيق، الاخ الشقيق اقوى منه قرابه، الاخ الشقيق اقوى من الاخ لاب قرابه، فلا شيء الاخت لاب هنا لانها عصبه مع الغير بمثابه الاخ لاب. والاخ لاب محجوب بالاخ الشقيق وهكذا. ده الاخوات مع البنات. اما اخت لاب مع اخت شقيقه او اخوات لاب مع اخت شقيقه ياخذنا السدس تكليف الثلثين. البنت بنت لابن او بنات لابن مع البنت الصلبيه ياخذنا السدس تكليف الثلثين اللي اخذناه. بنت او بنات لابن مع البنت الصلبيه ياخذنا السدس تكليف الثلثين. الاخوات لاب مع الاخت الشقيقه ياخذنا السدس تكليف الثلثين. ليه ما تاخدش الاخت الاب هنا مع البنت تكمله الثلاثين تبقى عصبه مع الغير؟ ده اعتبر هي البنت مع الاخت الاب مع بعض هنا؟ اه في المثال ده يعني قلت ما تاخدش حاجه. الاخت الاب ليه ما تبقاش مع البنت تكمله؟ لانها بمثابه الاخ عصبه مع الغير بمثابه الاخ لاب، بمثابه الاخ لاب. لا انا بنظر لها ان هي مع البنت. ما تنظرلهاش على مزاج حضرتك. الأخوات الأم لا أصحاب فروض في العصبة. الأخوات الأم أصحاب فروض. هنا من الأخوات مع البنات عصبة. الأخوات يعني الأخوات الشقيقات أو الأخوات الأم. أما أخوات الأم أصحاب فروض. ها أي سؤال حضرتك؟ كنت أقول مثلا سؤال أخت شقيقة مع البنات. فخلينا تاخذ نصف المسائل السوداء. صح. فالباقي يرد عليهما. عليهما بنسبة بنسبة نصيبهما. هذا في رد. رد بالنسبة. يعني بيسأل الشيخ طلحة مات عن أخت شقيقة وأخت لأب. أخت الشقيقة لها النصف فرضا. أخت الأب لها أو الأخوات يعني أخت الأب أو أكثر. له لها أو لهن السدس تكملة الثلثين والباقي يعني انفرضنا انه ليس هناك شخص اخر وارث. الباقي يرد عليهما بنسبة انصبائهما. يلا نشوف ايه نسبة النصيب. الاخت الشقيقة بالنسبة للاخت الاب ما نسبة هذه الى هذه؟ ثلاثة الى واحد. مات عن أخت شقيقة وأخت لأب. الأخت الشقيقة لها النصف فرضا، الأخت الأب لها السدس تكملة الثلثين. اسمه فرض نسبي، ليس اسمه فرضا، فرض نسبي فقط لأنه ليس نصوص عليه في القرآن الكريم. إذا لم يكن هناك وارث آخر غيرهما فيرد الباقي عليهما بنسبة أنصبائهما. يرد الباقي عليهما بنسبة انصبائهما. ما هو الباقي أصلا؟ الباقي اللي هو إيه؟ هو الثلث. الثلث اللي هو اثنان من ستة صح؟ الثلث. طب ما هي نسبة انصبائهما؟ كما بيقول الشيخ طلحة نسبة ثلاثة إلى واحد. نسبة ثلاثة إلى واحد، فالباقي اللي هو الاثنان يرد عليهما بنسبة ثلاثة إلى واحد. يعني إيه نسبة ثلاثة إلى واحد؟ يعني هذا الباقي اللي هو اثنان الاخت لاب تاخذ الربع والاخت للشقيقه تاخذ ثلاث ارباع. ثلاث ارباع ايه؟ الاثنين. ثلاث ارباع ربع الاثنين. الباقي يرد عليهما بنسبه انصبائهما. بقي كم؟ بقي اثنان. ليه بقي اثنان؟ لان المساله من سته، نص وثلث المساله من سته، نص سته ثلاثه وثلث سته واحد، المساله من سته، نص سته ثلاثه وثلث سته واحد، مجموع اربعه بقي اثنان، بقي اثنان، هذان السهمان يردان عليهما بنسبه انصبائهما. ما هو الرد؟ كيف يكون الرد؟ ثلاثة إلى واحد، يعني المجموع كم؟ أربعة. أربعة. يبقى الشقيقة لها ثلاث أرباع والأخت الأب لها الربع، بقي اثنان يبقى ربع الاثنين، والأخت الشقيقة ثلاث أرباع الاثنين. ربع الاثنين يعني كم؟ نص. نص. ثلاث أرباع الاثنين يعني كم؟ واحد ونص. ثلاثة على اثنين، ثلاثة على اثنين يعني واحد ونص. يبقى المجموع كاملة تأخذ الأخت الشقيقة ثلاثة مع واحد ونص يعني أربعة ونص، وواحد مع نص يعني واحد ونص. فالستة قسمت عليهما في النهاية أربعة ونص وواحد ونص. مرة أخرى نعيد مرة أخرى يا جماعة، مات عن أخت شقيقة أخت لأب فقط، الأخت الشقيقة تأخذ النصف فرضا، الأخت الأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. فالمسألة من ستة، ننظر إلى المقام نجد أن معنا ستة واثنان، والاثنان داخلة في الستة، فالمسألة من ستة، المسألة من ستة. نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد، المجموع أربعة، بقي من الستة اثنان، هذان السهمان يردان عليهما بنسبة أنصبائهما. ما نسبة نصيب كل واحدة إلى الأخرى؟ ثلاثة إلى واحد، يعني المجموع كام؟ أربعة. يبقى الأخت الشقيقة لها ثلاث أرباع والأخت الأب لها الربع، ربع الاثنين نصف، ثلاث أرباع الاثنين واحد ونصف، واحد ونصف مع ثلاثة أربعة ونصف، ونصف مع واحد واحد ونصف. فده النتيجة النهائية. هذه الستة ستقسم عليهما أربعة ونصف الأخت الشقيقة وواحد ونصف الأخت الأب. هذا بعينه سينفعنا في درس اليوم إن شاء الله إن قرأنا الساعة كم الآن؟ بقي الأخت الأم، بقي الأخت الأم، في أي سؤال إلى هنا؟ بس من أين أتيت بثلاث أرباع والربع؟ الطرق الموجودة في إن إحنا نقول ثلاثة على ستة وواحدة على ستة. منين جبت الستة؟ اللي هي أصل المسألة. حلو، هو ده اللي إحنا عملناه. وثلاثة على أربعة، يبقى ثلاثة على أربعة، ثلاثة على أربعة بس كده. من أين جبت ثلاثة على أربعة؟ ثلاثة على أربعة، من أين موضوع الستة؟ الرد حاجة والتعطيب حاجة تانية. التعطيب معناه انه يحود الشركة كلها اذا كان فرض ويأخذ الباقي اذا كان هناك معه واحد. مش تعطيب اسمه رد. ايه؟ الفرق بينه وبين الرد. الفرق بيني وايه؟ التعطيب والرد. التعطيب شخص في الشركة الورثة يأخذ الجميع اذا انفرض ويأخذ الباقي. ما علاقة الرد بالجميع؟ الرد ده يعني شخص يأخذ فرضه ويأخذ الباقي لأن ليس معه أعطاء فرض آخر ولا عقد. الرد بنرد الباقي من الأسهم على صاحب الفرض لأن ليس معه صاحب فرض آخر يأخذ نصيبه ولا معه عقد. يعني متى عن الأم فقط، الأم تأخذ الثلث فرضا والباقي رداً.

الاثنين في ستة، هناخد الاثنين عشان حتى لا يسمى بالتصحيح في علم المواريث، يسمى بالتصحيح حتى لا يبقى الامر فيه كسور يسمى تصحيحا. فنضرب في اثنين، نضرب المسألة اللي كانت من ستة صارت من 12. 12 يعني معناها البنت لها 9 وبنت الابن لها 3. المسألة كانت من 6 أولا صارت من 12. 4.5 × 2 = 9 و 1.5 × 2 = 3. 12 توزع 9 و... ثم هي تقبل القسمة على 3، يبقى 12 × 3 = 4، 9 × 3 = 3، 3 × 3 = 1. يبقى قال في النهاية إلى أن مسألة من 4، 3 للبنت و1 لبنت الابن، يبقى تقسم بينهما أرباعا. زي قال تقسم بينهما أرباعا، 3 أرباع للبنت وربع لبنت الابن، اللي هو في النهاية هيقول لبنت البنت 3 أرباع وبنت بنت الابن 1/4. اقرأ معي كده لا تكرر. ووجه أن بنت البنت تنزل منزلة البنت فلها النصف، وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن فلها السدس تكملة الثلثين. اقرأ في كتاب زميلك علي، خلي الشيخ يقرأ معك. فمسألتهما من ستة لدخول، أو قال مسألتهما من ستة ليه؟ لدخول النصف في السدس. فمسألتهما من ستة لدخول النصف في السدس، فيبقى اثنان. المسألة من ستة هنوزع 3 و1، يبقى 2 من الستة 4، من ستة يبقى 2. إذا هنا في مشكلة هنوزع 3 و1 يبقى 4، من ستة يبقى 2. نردهما على الاثنتين بنصيبهما. فمسألتهما من ستة لدخول النصف في السدس، فيبقى 2 يقسم عليهما ردا باعتبار نصيبهما. فلبنت البنت 1.5، لبنت البنت 1.5، سنقسم الاثنين السهمين على الاثنين أو على الاثنتين باعتبار نصيبهما. وقلنا النصيب 3/1، نصيبهما 3/1 يعني 3/4 وربع. أيوة، لبنت البنت 1.5 ولبنت بنت الابن 0.5، يبقى كان معانا 3 و1.5 يبقى 4.5 و1.5 يبقى 1.5. فحصل الكسر على مخرج النصف، يريد أن يصحح حتى لا تكون فيه كسور. فحصل الكسر على مخرج النصف، معانا 4.5 و1.5، مخرج النصف كان 2، فحصل الكسر على مخرج النصف وهو 2، فيضرب في أصل المسألة اللي هو 6 يخرج 12. تفصيل: لبنت البنت 9 فرضا وردا، ولبنت بنت الابن 3 فرضا وردا. وهذه المسألة تقبل القسم على 3. قال: وترجع بالاختصار إلى 4، 12 تقسم على 3 4، 9 على 3 3، 3 على 3 1. فأصل المسألة من 6 وتصحح أو تصح من 12، النسخة القديمة تصح كده ولا تصحح؟ تصح، وتصح من 12 وترجع بالاختصار إلى 4. هذا كله إذا وجد أحد من ذوي الأرحام. يبقى الأول بيفترض أن هناك وارث، ثم يفترض أنه لا وارث لكن هناك من هو ما يأخذ من ذوي الأرحام، ثم يفترض أن هناك لا وارث ولا أحد من ذوي الأرحام، فماذا يحدث؟ هذا كله إذا وجد أحد من ذوي الأرحام، وإلا إذا لم يوجد لا وارث ولا أحد من ذوي الأرحام فحكمه شرطة، كما قال العز بن عبد السلام شرطة جملة اعتراضية. فحكمه أنه إذا جارت الملوك، معناه إما تفصيل، إما الملوك عادلة وإما الملوك جائرة. الملوك عادلة خلاص فتعطي هذا المال الذي لا وارث له، تعطيه للمحتاجين، تضعه في بيت المال ليأخذ منه المحتاجون. طيب، وإذا جارت الملوك